تمهم واس الرجولة مش بالإمواس خفا مبرة وشايل عروس مانو شيك اسمع من انت وهوات الرجولة مش بالقوات خفا مبرة وشايل عروض وبتعملوا رجالة جوات سنين معاكو مستحملكم كدابين وبصدقكم وسط الناس مالكوش لازمة ولا اللي كنت بكبركم وسط الناس مالكوش لازمة ولا اللي كنت بكبركم دلوقتي كبرتوا عليا صح بعيرة وملهاش دية الخير كله عملته زمان اتقلب كله زيان الخير كله عملته زمان اتقلب كله زيان بس على مين ما تغوروه كله كده خلص دوروه واللي هيمشي مش فرقه غيابه بقى زي حضوره واللي هيمشي مش فرقه غيابه بقى زي حضوره والجبن كده كده مات من النهاردة انا مش مسؤول عارفيني لكن برضو اقول من النهاردة انا مش مسؤول عارفيني لكن برضو اقول محدش يجي على السكة عشان انا هم